أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن إسحاق قال: حدثني بريدة ابن سفيان الأسلمي عن بعض رجال بني سلمة عن أبي اليسار كعب بن عمرو رضي الله عنه قال: والله إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر عشية، إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو اليسار: فقلت أنا يا رسول الله. قال: ففعل. فخرجت أشتد مثل الظليم، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال: اللهم أمتعنا به. فأدركت الغنم وقد دخلت أوائلها الحصن، فأخذت شاتين في أخراها فاحتضنتهما تحت يدي، ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء، حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما فأكلوهما. فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك، فكان إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم يقول: امتعوا بي، لعمري كنت آخره. وعن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي. قال: شقيه باثنتين، فاربطي بواحد السقاء والآخر السفرة، فلذلك سميت ذات النطاقين. هذا صحابي آخر من آخر ما ذكر هنا في المسند، وهو أبو اليسر. أبو اليسر صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنيته، واسمه كعب بن عمرو بن عباد، وكنيته أبو اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وساق له حديثا واحدا هنا بإسناد فيه ضعف عن أبي اليسر قال: والله إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر عشية، إذ أقبلت غنم لرجل من يهود، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لخيبر، وكان في سنة 7. فبيذكر دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم دعاها له بقوله: اللهم أمتعنا به، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يجري نحو خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم محاصر لخيبر ومعه الصحابة، ووجدوا غنما داخل على حصن خيبر، الحصن بعيد عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ وعشان واحد يتوجه إلى الحصن والغنم دخل فيه، هذا يبقى قريب من اليهود، عايز واحد شجاع جدا اللي يذهب وكمان يجيب غنم ويرجع بها للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر صعب، ويمكن الغالب أن يكون هذا مقتولا. فأبو اليسر قال: أنا. ودر حتى وصل إلى باب الحصن، والمسلمون محاصرين الحصن لا يقدرون على الدخول. فهذا أخذ غنمين، أخذ شاتين من الغنم، حمل كل شاة على يده، وهذا شيء صعب جدا إن إنسان يشيل الغنم خروف على إيده وخروف تاني في إيده الأخرى، ويجري بالخروفين يوصل بهما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء صعب. ولكن برك الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أمتعنا به، اللهم أمتعنا به. فكان بيقول كأني مش شايل حد، شايل خروف في إيده وخروف في إيده. قال: خرجت أعدو كالظليم. الظليم ذكر نعام، والنعام سريع الجري جدا، فإذا به يصل ويأخذ خروفين ويرجع بهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث له شيء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعوته: اللهم أمتعنا به. عاش، وهذا رجل بدري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، آخر واحد ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من مات من أهل بدر كان هو، مات سنة 55 رضي الله تبارك وتعالى عنه. كأنها الإجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعنا به. فعاش رضي الله تبارك وتعالى عنه عمرا طويلا. هذا أبو اليسر آخر واحد مما ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي ورد أسماءهم في مسند الإمام أحمد وورد عنهم شيء. فالمناقب التي ذكرت في هؤلاء الصحابة ليست جميع مناقبهم، ليست جميع مناقبهم، إلا لهم مناقب كثيرة جدا غير ما ذكرنا هنا، ولكن ده فقط اللي جاء في مسند الإمام أحمد في ذكر هؤلاء. بعدما أنهى صاحب ترتيب المسند أسماء الصحابة من الرجال اللي جاء لهم ذكر في المناقب، ذكر النساء برضو بترتيب الحروف الأبجدية، فبدأ بسيدة أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهنا يعني إشارة إلى علم الرجال الموجود في هذا الدين العظيم، ذكر الرجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلان وفلان، هل فعلا صحابي ولا ليس صحابيا، وإن شاف النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا شاف وسمع منه، طيب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما ولا كان كافرا. التحري العظيم الذي يتميز به رجال العلم في هذا الدين العظيم، إنه علم الجرح والتعديل والنظر في الرجال، إنه هذا فعلا صحابي ولا ليس صحابيا. فقد يذكر إنسان إذا كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تابعي وليس صحابيا، ليه تابعي قل لم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زي شريح القاضي شريح، هذا رجل كان مخضرم كان جاهليا ولكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، لما أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أعظم القضاة ومن أعدل القضاة رضي الله عنه، ولكن برضو التحري حوله أن هذا ليس صحابية ولكنه تابعي وهو مخضرم، يعني عاش في الجاهلية ولم يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد صلى الله عليه وسلم عليه. الرجال يذكرون عنهم ما سمعنا هنا، إن فلان فيه كذا، فلان صحابي، فلان رأى النبي صلى الله عليه وسلم. محمود بن لبيد يقول عقلت النبي صلى الله عليه وسلم مدة مدها في وجهه، آخر يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب له 8 سنوات. الحسن ابن علي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القنوط، اللهم اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، ويذكرون إن سنه كان حوالي 7 سنوات لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا التحري، من يروي ومن الذي يرويه ويروي عن من، الذكر أنه صحابي ولا ليس صحابيا ولا مجرد له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. كذلك الصحابيات، من هذه اللي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي صحابية ولا ليست صحابية، وهي تبعية ولا إضافتها إذا كانت تبعية. التحري في هذا الدين حتى لا يكذب كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول روى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، من فلان يقول صحابي، فين هذا من الصحابة، فيبحث عنه لا يوجد له ذكر في الصحابة، لا هذا ليس صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجهول لا تؤخذ بروايات المجاهيل ونحو ذلك. وهنا التحري في علم الرجال وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات اللي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعدهم في ذلك. وإن كان في ترتيب المسند هنا ذكر فقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشيء ممن جاء من بعدهم ممن له شهرة كابن جريج ونحو ذلك. هنا أسماء وهي ذات النطاقين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وزوجة الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإسلامها قديما جدا، أسلمت قديما جدا، وكانت رضي الله تبارك وتعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت كبيرة في السن رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني حين المبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان لها حوالي 14 سنة حين بعث صلى الله عليه وسلم، لما هاجر كان لها حوالي 27 سنة لما هاجر، توفيت في سنة 73 يعني لها 100 سنة توفيت ولها حوالي 100 سنة، فهي كانت كبيرة في السن، وذكروا أنها كانت أكبر من عائشة 10 سنوات، وهذا بعيد شوية، الظاهر أنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها حوالي 19 سنة أو نحو ذلك، إن كونها سيدة عائشة أما هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها في المدينة كان لها 9 سنوات، معناها إن ولدت سنة 4 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كان لها في هذا الحين حوالي 18 سنة قبل هجرة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولها 14 سنة، فالفرق بينها في السن مع السيدة عائشة حوالي 18-19 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وماتت بعد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، سيدة عائشة ماتت سنة 58، لكن سيدة أسماء بنت أبي بكر ماتت سنة 73 تقريبا. هي صحابية، زوجها صحابي، ابنها عبد الله بن الزبير صحابي، أبوها صحابي، جدها أبو بكر الصديق صحابي، فعيلة مباركة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد هؤلاء جميعهم، الجد اللي هو عتيق أو أبو عتيق أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبوها أبو بكر الصديق، هي أسماء، ابنها عبد الله بن الزبير، إن هنا جيل أو أجيال وراء بعض كلهم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. هي رضي الله تبارك وتعالى عنها بتذكر هنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر، والسفرة اللي هو طعام المسافر يعني سميت السفرة لكونه عبارة عن مفرش، مفرش يجي المسافر يجمع له حتة خرقة ويحط فيها الزاد وبعدين يقفلها يصبها، فإذا أراد أن ينزل في مكان فتحها ووضعها كمفرش يأكل عليه، فسميت السفرة لكأنها تسفر عما في داخلها، تتقفل وبعدين تتفتح فتسفر عما في داخلها، أو لأن أكثر استخدامها في السفر. قالت فلم تجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت يا بكر الصديق والله ما أجد شيئا أربط، يعني السفرة والسقاء الإربة بتاعة المية والخرقة اللي موضوط فيها الطعام ما لقتش حاجة تربط دي ولي إلا النطاق، نطاق الحزام تربطه على وسطها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقال شقيه باثنتين فاربطي بواحد السقاء والآخر السفرة، فلذلك سميت بذات النطاقين رضي الله تبارك وتعالى عنها. كانت يعني يصفونها بأنها كان غاية في الكرم رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت أيضا مشهورة بتعبير الرؤى، وهذا علم كان لأبي بكر الصديق قبلها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي ابنته ابنها عبد الله بن الزبير، عرفنا ما حدث بينه وبين مروان، ثم بعد ذلك مع عبد الملك ابن مروان وابعث الحداد إلى المدينة وقتاله للزبير رضي لعبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعبد الله بن الزبير دخل على أمه وهو كأنه يعني وسيه أنه محصور عند الكعبة، وأمه عايشة وهو يعني خايف على أمه أنها يحصل لها حاجة إذا قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكأنه يعني وسيه. ابن الزبير كان عنده حوالي 73 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه أو فوق ذلك، ومع ذلك يقاتل عند الكعبة ويقاتل عن دينه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقاتل الحداد ومن معه. فهي بتقول له إن اصبر، دخل يصبرها، هي اللي صبرته وقالت له اصبر، وقالت يا بني عش كريما ومت كريما، يعني خليك على اللي فيه وقاتل، ما يتلوش سلم نفسك ما يتلوش تسلم لهؤلاء، يا إما تعيش كريما يا إما تموت كريما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال ولا يأخذك اليوم أسيرا، فقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يقاتل الحداد ومن معه، ثم أخذوه وصلبوه. ومع ذلك هي دخل عليها عبد الله بن عمر يواسيها ويصبرها، فيقول يعني ابنها قتيل وابنها معلق مصلوب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودخل عبد الله بن عمر يواسيها فقال إن هذا الجسد ليس بشيء، يعني ابن عمر بيصبرها يعني الجسد المصلوب خلاص الروح طلعت منه ما تزعليش يعني على هذا الشيء، وإنما الأرواح عند الله فاتقي الله واصبري، فاتقي الله واصبري. إيه جواب هذه المرأة الكريمة المكلومة في ابنها، ابنها قتيل رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فتقول وما يمنعني من الصبر، أصبر طبعا أصبر شديد. فانظر إلى جلد هذه المرأة العظيمة القوية، ثم ابنها مصلوب مقتول ومصلوب، وابن عمر بيواسيها بالأصبري واتقي الله وصبر، ويمنعني من الصبر أصبر طبعا على هذا الشيء. قالت وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني قتل يحيى بن زكريا عليه وعلى من الصلاة والسلام، قتل يحيى بن زكريا، ومعروف في قصة قتله إن ملك من ملوك اليهود كان يحب أن يتزوج بقريبة الله، قريبة الله لا تحل له في دينه أن يتزوجها، فأراد يستفتي في ذلك فالعلماء جوزوه، لكن يحيى بن زكريا منعه وحرم عليه ذلك. فمن غيظه إذا بالمرأة تتغيظ عليه وتطلب من الملك أن يقتل يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورفضت يكون لها مهر إلا رأس يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقتله هذا الملك قتله. فهي تتصبر تقول يحيى بن زكريا قتل ورأسه أهدي لهذه البغي، فكيف يكون بابني، أتصبر وأصبر على هذا الأمر العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه أمها غير أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أمها كان اسمها قتيلة أم أسماء، والظاهر أنها لم تسلم، أمها جاءتها زائرة للسيدة أسماء رضي الله عنها، واضح شدة السيدة أسماء في دينها لما جاءت أمها تزورها فرفضت أن تستقبلها لغاية ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة، يدي يعني راغبة كأنها طمعانة في الصلاة، إني أصلها هل أدخلها أدخلها عند البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمك، فأمرها إنها تكرم أمها، فأدخلت أمها ووصلت أمها، فلكن الظاهر أن أمها لم تسلم. أسماء مما جاء من الأحاديث عنها رضي الله عنها تقول تزودني الزبير، تزودني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته، يعني حياته كانت حياة صعبة جدا. تزودت الزبير رضي الله عنه، والزبير ملوش حاجة، لا عنده مال ولا عنده شيء يملكه إلا الفرس، الفرس، وكان شغلة الفرس على السيدة أسماء هي المسؤولة عن إطعام هذا الفرس، فكان أصعب ما يكون عليها إطعام هذا الفرس. كانت تعمل إيه؟ قالت كنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه، يعني كان عنده الناضح، الناضح الجمل اللي بيسقي عليه، وهذه الفرس بتاعته، فكانت تطعم الاثنين الفرس والناضح. الناضح تجيب النوى وتدق النوى تطحنه علشان تأكل الجمل. قالت وأعلف وأستقي الماء وأخرز غربه وأعدنه، يعني كل الشغل ده بتعمله في بيتها، تستخي الماء، تروح تجيب المية من مكان بعيد، وتخرز الغرب، معنى الإربة الكبيرة تخيطها إذا كان مخرومة، وأعدنه، ولم أكن أحسن أخبز، كان الخبيز ما كانتش بتعرف تخبز كويس. تقول فكان يخبز لي جارات من الأنصار، ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للزبير أرضا إقطاعا، أقطعه أرضا بعيدة، فكانت تذهب لهذه الأرض، الأرض فين؟ تقول على بعد ثلثي فرسخ، بعد ثلثي فرسخ، الفرسخ حوالي 6 كيلو تقريبا، ثلثين 4 كيلو، تمشي 4 كيلو شيلة النوى من هذه الأرض لغاية بيتها على رأسها، أمر صعب عليها جدا. تقول فجئت يوما والنوى على رأسي، شيلة أفة فيها النوى على رأسها 4 كيلو رايحة 4 كيلو جاية رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني فقال إخ إخ، يقول للناقة اللي ركبها صلى الله عليه وسلم، وهذه يقول عشان ينيخها صلى الله عليه وسلم ينزلها، قالت ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، يعني هي استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومع ذلك تذكرت غيرة زوجها، زوجي بيغار، وهذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوج أختها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وزوج السيدة عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك استحيت من الزبير وقالت تذكرت غيرة الزبير واستحييته، فلم تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فمضى صلى الله عليه وسلم فعرف أني استحييت فمضى، بعدما أناخ الجمل عشان تركب معه صلى الله عليه وسلم شعر إنها استحيت فتركها صلى الله عليه وسلم وانصرف. تقول وذكرت للزبير ذلك فقالت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى أشد علي من ركوبك معه، يعني إني أيوة صحيح بغار وكل حاجة، ولكن حملك النوى صعب، كنت ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك بخادم، أبو بكر الصديق أشفق عليها فأعطاها خادما، أرسل إليها، والخادم يطلق على الرجل وعلى المرأة، فهي تقول فكفتني سياسة الفرس، معناه أنه أرسل إليها خادمة من عند أبي بكر تخدم ابنته أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت فكأنما أعتقتني، هذه الخادم أعتقتني من خدمة الفرس، كان صعب علي كل يوم أروح للحقل وأرجع 4 كيلو رايحة 4 كيلو جاية. لطعم نستشعر حياة هؤلاء كانت حياة صعبة، ويمكن الإنسان يطبوا جوزها راح فيه وهي تروح 4 كيلو تلقى جوزها يروح يعمل هذا الشيء، لا، كانوا مشغولين بالجهاد مع النبي صلى الله وسلامه عليه وبغير ذلك من أمور الحياة. فالمرأة لها شيء والرجل له شيء، والكل يعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى في الصبر، صبر نساء الصحابيات، وأيضا الحياء العظيم الذي يمنعها أنها تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أناخ جمله صلى الله عليه وسلم، وهو يحرم عليه أن يتزوجها، لا يجمع بين بينها وبين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومع ذلك هي استحيت فلم تركب، فراعى لها النبي صلى الله عليه وسلم حياءها فلم يركبها وانصرف صلوات الله وسلامه عليه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.